يوسف سألتك شو ما كان شفتي؟ قلت أنا أصل دي ما أقدر لسان حضرتك. حضرتك كريمين. عرف إني جيت قال بدي أحكي لك يا ترى تفضل الله يرحمه. مات. قال بطلع العوام هذا بقدر هذا بخون هذا بغيث هذا بغتاب هذا بلم ما مقدر طبعا كريم صالحة. ما من شأنك وبطلع عليك إلا الساعة 6 هي كمان ما مقدر عليها. جاب هي جاب هي وراحت رحمة الله عليه. هيك أنا كنت لا أكذب ولا أول. هلا ما شاء الله الكذب بالطولات. لا ما بكذب لا قبل ولا بعد ولا هلا ولا قبل ولا بخاف من حدا في الجود أبدا. ليش يكوني ما بعمل مخالفة؟ أنا بيجي الشرطي بزلزل زيارات وبوش إيدي بقول لي زعيزي. طبعا لو كنت أعمل مخالفة ما كان بعمل هالعملية معي. يوم كنا في الحجاز اللي واقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الحديد من على عدو قدم اول كل شيء بس ايدي هذه ممنوع عندهم وثاني قال لي استاذ يقدم بعدين غير الشبك تعرفين يمكن بدي هيك هذا الهندي هذا الباكستاني هذا السوداني عم بعيط وبقرا ادب يا هو ماذا في ادب ما رديت وما رديت ليومي هذا ما رديت عليه ويقول يا استاذ قدم قالوا له نحن ما شفنا واحد سني على السنة إلا هذا الشيخ هذا على السنة وصادق أمين نزيء لكن أكذب أحسن من الدجل لكن أكذب ليش ولكن يكذب ليش لكن خون ليش لكن خائن كل خائن خائف ما بخون ليش أخون ليش أكذب ليش ما جعد في الرجول كلهم أدنى من أدنى أدنى من أدنى يكون ما بعمل مخالفة هاي لعلي لو كان عمل مخالفة كان ما برضو ذلك ما برضو ذلك ولا بوسوا ايدي ولا بعيوني بطول الدعاء ولا الى اخره بقى بناتي اللي بده الله غير بده يجي عداس اللي بده يجي عداس بده يصدقوا لك والله رأيت الخير كل الخير في الشريعة المحمدية مو هي احسن غيرها لا ما في غيرها ما رأيت عيني غيرها انا بشبه حالي بالشريعة مثل السمكة إذا طالعتوها من الماء مو بتموت وأنا بموت بموت إلا بدي أعطيه بسريعة إني عليه ما بفصلي أنا كنت أستشكل لك إيه ليش الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبني ليش الله بحبني ليش المشايخ بعد فهمت بالأخير بعد فهمت اللي الله طالبه مني أنا طالبه ألا بطلب شيء غير نفسي لا خسئتي لا ولا بتطلبي ما حد يصبر لا ما بتطلب اللي الله طالبه مني لان الله حكيم عالم عليم علام عندك احسن انا ما بفهم شيء انا ما بعرف شيء ادبني هزبني لطفني عرفني جل جلاله ما كنا ولن انا زوجوني ابن 12 سنه كنت ما بفهم هلا الزواج شو مصير شو كذا تقليد 12 سنه زوجوني ودخلت في العلم عمري 16 17 سنه ان دخلت في العلم ما بعرف روحات جيات خلطات هيك قضايا سقطات معقول واني انا كنت في جاب النيران في نص الاستقاطة في نص القطن شو نص الكذا نص الكذا لا بده انسان يكون صادق امين نزيه ويعتز في الرسول صلى الله عليه وسلم بده مثل انا بعتز اذا كان وحدي او واحد صالح او صالحة تقي او تقي بعتز فيهم ما في شك بعتز فيهم وانا الله جعلني خادم للرجال ونساء بدون شيء ما لي غرض عند حدا ولا حدا إله كلكم غرض عندي أنا ما لي غرض عند حدا أبدا أبدا أبدا أبدا بخدم لله لأني بحاجة للمادي ولا بحاجة للمعاني ولا بحاجة لشيء بس بخدمكم إذا ضربتكم المرأة ما بضربها الرجل بصير أحكي معه كلام كون إلكم ها مو إلي أي بقول جاني خاطر جاي يقطع خملك وخمل خاطرك يقطع خملك ولكن بتحطيني قدامك وامشي مرجع تقي نقي صادق صالح وامشي ممشاي ما بعمل ما عندي استعداد اعمل مخالفه ولا عندي قلب يطلب مخالفه ولا عندي نفس يطلب مخالفه ولا بطيق المخالفه ابدا ابدا هي من النعم الكبار علي وعليكم كون الله داخل انا امين جدا امين ونزيه جدا نزيه والله لو يطلع بيدي لما خلي الشمس تشوفكم يخرب بيتكم بريدكم ما حدا يشوفكم ما مع بالكم ما كنت المقصد قال الخامسة ان يكون تاركا لطلب الرزق المضمون بالاقبال على المولى في الحركة والسكون. نحن كنا في هذا الشكل لما عملنا على الله، تركنا الليرات، تركنا الزعامات، تركنا الخلطات، تركنا كله كان بيدي، تركناه الى الفقر الحقيقي، عدم الاكل، ما في ما في مو في لا لا ما في عندي ابدا ما في ما ينم معملك. يا تقول ليش ما عندك؟ المقصد المقصد ما في، انا تركت مال ابوي بما الكل من اول لاخره، وبدي الله ساعة اللي بدي موت والدي رحمة الله جاني خبرني والدي، انا كنت انام في الجامعة ما انام في البيت، صلي 45-46 سنة بنام في البيت في الجامعة، المصان لا من بعد ما يجي حتى من النام في البيت، جاني خبر اول شي رحت على والدي وجدت عمره 90-35، والدي من الفهيمين من المرجع قام حيله تلوابه جلس قال الله يا ابني مريضة تموت عزي حتى تروح احترام يعني بفر مدري بقدر. بعد كم يوم جاي خبر عم بيموت، نزلت انا بالجامع عليه على البيت قلت له ما في شيء ابدا قائد قلبي، قلت له لا بوعدي لا اخوتي، قال منهم عذبوني بعض منهم ها زعمات وما زعمات وخلطات، قلت له يا ابو هذول مكتوبات بصفيحتك صحيفتك تعالوا، قلت له غيري، قال انت كنت يعني انا غير شكر، قال انت اللي ما بحب اللي ما بحبك شقي دليل على ذلك، هو لحاله لحاله، انت تركت امك وتركت ابوك وتركت راسك، والحقت الله ورسوله والله صادق والله صادق والله صادق، ما كان يخطر لي في الوجود، كنت اعرف مع محمد مع الله، ما كنت اعرف الله ثاني، هو اللي بني على الله، كنت اعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، من زمان يتابع الانس والجن ليش يكون صادق؟ وين يعني خصوصي؟ لا كل صادق منكم بتابعوا الانس والجن. انا ابوي ما يخاف يقهروا، اني تخاف تخاف مني. اما صدق بدي انا ابوي عمي خالي جدي ما بفهم. بفهم بدي احكي الحق اينما كان. يخافوا الى اخره. وهيك يا بناتي بدي اجي على الدرس وما يطبق، انا ايش اجي على الدرس؟ ضد امه ضد ابوه لا يمشي مع امه يمشي مع ابوه خلصت رسام هو واطيه واستغفر الله. اللي بده يجي ويشوف اللي بده يجي على الدرس ويشوف يشهد ما بيمكن يشهد اللي يزيل هذا الحجاب عنه. ما هو الحجاب؟ هو المخالفه. لك ايش كان عن المخالفه؟ حصلت كله من اول لاخره وهم. ولك اسمعي الكلام ولك يا ام العصب يا ابو العصب. جاني واحد في الجامعه اول امبارح عدمان ميت ميت عدمان اسمع ما فيكي فتحة لك هذا كلام الله ولك يقطع راسي يقطع خملي ولك كلام الله ما هو كلامي هذا بدخل صابع أرض مليون في الناس ما كان عمره كان صراط الذي ننعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه امين. عم بين اليوم بيان علاج الغضب خصوصا في النساء، كل عقل صغير كل ما عنده اطلاع كل نفسه ذكي تكون هكذا. بيان علاج الغضب عند هيجانه. انتم بتدعوا اولادكم كثير صرنا نعمل كثير. وذلك بأمور منها أن يعلم ثواب كظم الغلظ كما سبق، ثم يخوف الله نفسه، هو يخوف نفسه بعذاب الله، ويعلم أنه تعالى أقدر منه على غيره، الله أقدر علينا مما نقدر علينا، وأن يحذر نفسه عائدة الانتقام لما بده ينتقم من هالولد اللي ينفع ما كتب عليه أو كتب أو ما كتب صغير أو كبير. لازم الإنسان يعلي الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والخلق بالتخلق وهكذا. لازم الإنسان إذا كان أول أمر مناسي يعني قل التعليم فإن لم تكن فتباكوا كما قال الله صلى الله عليه وسلم. يعني حذر نفسه عائبة الانتقام فإن العدو الشيطان يعني وغيره أيضا يتسمر لإيذائه. لأن الحق عما بأمرنا مع ما نأتمر. نجد الشيطان بالصلاة علينا. لكن إذا كان كسرنا هذا الغضب بالحمم يكون حق معنا على الشيطان. وأن يحذر فإن العدو أيضا يتسمر لإيذائه ويصير ذلك عداوة طويلة بيننا وبين الشيطان بيننا وبين العدو. وأن يتفكر في قبح صورة غيره عند الغضب. حقيقة الإنسان لما بشهد ربنا لازم في بعض الناس يقولون اتمرض المرض حتى في وجهكم شكلكم حالكم وان يتفكر في قبح صورة غيره عند الغضب وتعبيس نفسه عليه شو الانسان يمشيه هيك ويعلم انه يشبه السبع الضاري لازم يقول الكلب الجارح او الكلب الغير جارح احسن ان استعمله وان استعمل الحلم فلا يشبه الا بالانبياء والاولياء. في فرق بين يشبه بين الاولياء والانبياء وبين يشبه بالكلب او بالسبع الضاري او ما شبه ذلك. فالانسان أحكي كل يتمرر في المرأة شوف أوداجه منفوخة يبتو أحمر عيني حمر نعوذ بالله شرك من فك الشيطان. وإذا تأمل يعني أن غضبه بده يجي في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب وكان له عرق هنا ينبض لكن يغضب لله انت يخرب بيت سنكم ولله. ولد صغير صعب سنة سنتين لا كتب عليه مكتوب ولا كتب عليه كتاب ولا كتب عليه شيء عم تضبوه تكتبوا تنين وليان ليه نسيت حالكم كنت ظهر انتو استعملوا في الساو هاي نسيتوا وانا استعمل فيها. وإذا تأمل علم أن غضبه لجريان الأمر على وفء مشيئة الله تعالى لا على وفء مراده. وهذه كلها مربوطة بالنفس بناتي. إذا كان النفس ما يتذكر بزعل وبعيط وبغضب وبحرض وبصير ما أنفق النوان ما في فائدة منه. إنه يزكي نفسه والله وبناتي تزكيت النفس هي تجارة رابحة وحقيقة تجارة رابحة. إنسان لما بيزكي نفسه بطهارة الله يشهد له قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس هذه خرب بيته ولا واحد الناس ما انبسط ما سريت السرور تم إلا بعد تسكيته. أعوذ بالله أبي في سيفيني شكل الله من سيفيني وكل في نفسي عادي بكين مبارك دارك بعد أنا ما معصوم بغضب. أنا غضبت كتير كتير في دقيقة يعني كثير زي كثير ما مغضب على واحد مثل عقلي بسبه بقلبي بدي عليه الله لا ابدا ابدا بس بضله. ولذلك ورد في الخبر انه سبب غضب الله تعالى. فاذا علمت هذه الامور فعليك ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقال عند غضب. وكان عليه السلام اذا غضبت عائشه لانه النزوله تغضب اذا غضبت عائشه اخذ بأبجها وقال يا ويش في عصر الجميع عيوش قول اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واجب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فليقل ذلك وليجلس ان كان قائما فليجلس ان كان جالسا فليضطجع والا ينام يعني غير. واذا ما راح عليه توضا واذا ما راح عليه بالغسل بالبارد يعني بارد ممكن مثل البرد لا على البرد لانه ما بطفيه الا الحال الا البارد الماء ما في ماء من ذا. وليجلس ان كان قائما وليضطجع ان كان جالسا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الغضب جمر يتوقد في القلب. الم تروا الى انتفاخ اوداج حدوده في منتفخه وحمره عينيه فاذا وجد احدكم من ذلك شيئا فان كان قائما فليجلس وان كان جالسا فلينم فان لم يجد ذلك فليتوضا بالماء البارد او يغتسل فان النار لا يطفئها الا النار الا الماء النار لا يطفئها الا الماء. وهكذا بناتي وهذه احسن شيء اللي وجدناه في الوجود الصحبه. صحبه واحد يكون اخلاقه عاليه اخلاقه مزكاه على عدس نسبه يعني بس كان هذه احسن الكل. وان الانسان بحضر الدرس بصير ناس مثله بعد ما بيطلع برجع بخالط المحجوزين برجع بصير مثلك لا يا اما المرجع يقعد مع المرجع يا اما يكون مع المرجع اين ما ذهب يعني الصبر. وهكذا بناتي لانه هذا الغضب اول شيء عم بيضركم الكم انتم من عدا اولادكم من عدا عم بيضركم ضر جسمكم ضر معنويتكم ضر دينكم. والانسان لما بغضب مين ريك بالشيطان هلا الشيطان ما بقدر يدخل الانسان اللي يزعله قبل يغضبه بس اغضبه انت من الله صحيح ما عنده كلمه لا ابدا انت من الله هذا كله صحيح فلان قال عنك كذا فلان قالت عنك كذا فلان كذا لك ايش قال فلان وفلان بس ما له خبر لان الفقير لما الحق اراد يطلعني على عبيده أراني النقل هذا في 192 كلمة محض وبالواحد 99 في تعديل وتأخير من النقل والمية بس فرد واحد هذا حكى اللهم صحيح إلا أنه كان غضبان كان زعلان بعد ساب ورجع إلى الله خلص ليش يا ليه سوا اشكركم شيء الشيطان قدمكم مقدمات طويلة عريضة لما يعدوا مقدمات ما بتاخذوا عنه لكن بتاخذوا عنه بعد ما اقدمكم الزعل والغضب نعم انك اساليها انت عم يزعلي منك اساليها قلت ما عندي خبر انا كثير قدر بيسالوني مو ما عندي خبر ما سمعت قط ابدا وهم بينين عليها وعاملين عليها وانا خبر ماكو وانتو هيك مثل حكايتي بكم تكونوا لازم قبل ما تزعلوا انتوا فهموا هالزعل بدوركم انتوا بدور جسمكم بدور دينكم بدور معنويتكم بيصير شيطان الانسان هون الشيطان بقدر يدخل عليه بعد ما بغضبه بجيب له الحزن بجيب له الزعل بدخل عليه ليه حكوا سمعوا لك يا عيني اسال لك اسالك مره مرتين ثلاثه بشوف ما بيصير. انا كنت بزماني يمكننا في السير يحكوا ما في حدا ما في خبر ابدا قلت لكم في المية كل قضية في الوجود في المية 98 الوجود كله ما لا حقيقة ابدا وال99 في تعديم دخيل واحد والواحد هذا حقيقة تكلم قال الا اني لما قال كان زعلان كان غضبان بعد لما ورجع الى الله تاب واناب وبكي وانكسر وزل الى الله سبحانه وتعالى وعفى عمن حكى عليه. ايه راسه خيال انسان بده انسان بده يكون راسه راسه اذا كان ترك لله الله بده يكون كثير لله لان الله مطلع على العباد مطلع على العبد وهو معكم اينما كنتم ما هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عم يبين ان الغضب جمرة تتوقف في القلب مثل الجمر. الم تروا الى انتفاخ اوداجه؟ هذول حقيقة ان شفتهم بعين محد عكادي، هذول بنتفخوا هيك وانت بحط نار عينيه بصيروا حمر. يا لطيف يا ستار في حق يا سلام ضحك، حط ايدك على الكوب بتاعي نار، طيب عينيه بتاعي حمر، طيب اوداجهم منتفخات نفخ. عم بحكي ما عم ببين، من واحد عم بحكي مو هو؟ لا حاشاك الشيطان عم بكي، الشيطان ده نزل ده نزل زعل وده اغضب حتى خليه يحكي. بعد ما بحكي شلي مندي مندي غير موزون. امس بلغني في واحد حيكي، هو حيكي بالفعل، اجى لعندي هون قال ماني خبر، قال ما لك خبر خير ان شاء الله. ما تم اذا كان هيك ما يعني شو في انكر ما كنت تهد عليه كثير تهد عليه. وقال وحكى قال لا لا لا ابدا خير خير خير خير ان شاء الله. بعثنا المكتوب للوكيل صار هو هذا الرجل خلص ما تنسى. نحن بدنا بالناس وحده مو بدنا بالزيد وحده، مع الشيطان بده بالزيد وحده. ولك ليش ما بتحكوا لي ليش خبيه خبيثات ليش؟ ولك احكوا لي والله انا امين انا نزيه. اللي بكي انا بستاهل اكثر منكم، اكتبوا لي ورقه اذا كان ما بدكم اكتبوا لي ورقه. لك امروني انا خادم الله جعلني بهالمخلى العبيد، الله جعلني خادم البلد، ما باخذ من حدا ولا لي حاجه البته لا كبير ولا صغير. لك قولوا لي كتبوا لي بينوا لي. لك لا تخبوا ولا نخبيتوا عليك الا في بعض قضايا انا ما بدكم لي، لاني انا بشر بزعل كما زعل بشر، لكن بزعل كما كان صلى الله عليه وسلم لما يدعي يقول هذا انكم لا عليكم ان شاء الله. وهكذا لازم تكتبوا بالورقة ايش فيكم ايش فيكم ايش طلبكم ايش مرضكم ايش امينكم ام لا تزعلوا ام لا تغضبوا. هذا صعب اذا كب الزيت لما صعب كثير وين بده يكون بلاطة وبلاطة وكويسة ونعمة الى اخره. فاذا وجد احدكم من ذلك شيئا فان كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فلينم، يعني ينتزع. فإن لم يزل ذلك فليتوضع بالماء البارد. وين بزيل الله ما بزيل الشيطان تم ينفخه تم يعمله تم ينفخه تم نفخه صار مكبر من برجع الله ما برجع. إذا جاء الوجود كله ما بياخذ لعن الله ونعن عبده. ذاك الوقت مو كافر مو مشرك، فوق فوق فوق بنكر كل شيء في الوجود. لو كان في الله لو كان الانسان لو لو لو يا لطيف يا لطيف يخرب بيت ستك. لكن الدنيا هذه لازم تعرفها طالما في جنة في نار فاهم من النار الاهل والجنة الاهل لا بد من هذا. ما تفهموا لما بتزعلوا ما بتفهموا ابدا. ولك اتحملي ولك اتحملي صديقتك لخليه تتعدى. انت مالك ما عندك اعتقاد في الله معك، ما عندك اعتقاد في ملائكة معك، ما تعد اول شايفك وما شايفك وعم تكتب لك الحسنات ما تعرف هاي. لما بتجيها الزعل والغضب معناك الشيطان ما بيخليها تحكي الا بعد ما يحشيها ويحشيها. ما بتقعد بتحكي الا كذب تكذب بتخون وبتغش وكل شيء بتعمل ما بتولي. قال فان النار فان لم يزل ذلك فليتوضع بالماء البارد او يغتسل فان النار لا يطفئها الا الماء. وهيك الحقيقه. واحسن من كل هذا الصحبه او المرجع. المرجع ما بقف امامه شيء ابدا، لا شيطان ولا ميطان ولا انسان ولا غير انسان، ما حد بقف امامه ابدا في المرجع. ليش؟ ان قوته من عند الله مو من عند نفسه مو من بيت ابوه. لا، ان القوه لله جميعا. فهذا احسن من الف ماء وان احسن من الف ماء تنامي وتقعدي وتتضعي وتنجزعي وتجلس. لا، مجرد ما تقعدي شرط اساسي تاخدي عنه. والمرجع اذا ما اعتقدتي فيه ما بتستفيدي منه. المرجع الله حطه هو حطه خادم اليك ببلاش، اخذ منك مصاري ما باخذ منك مصاري. اقعدي له ارجع ورا بس هو شمر اذن كان الشيطان. لا، الشيطان ما بقدر يرجع المرجع، ما بقدر، ما بتجاسر، ما بقدر، ما بقصد. لا شيطان ولا المرض ولا المرض ولا احد في الوجود بقدر يرجع ابدا. بس هذا توجه، لازم توجه بالله مو بنفسه ان القوة لله جميعا، ما عنده القوة كلها الله، ما حدا بقدر يتكلم امامه لا كبيرة ولا صغيرة. فانتوا اكتبوا اكتبوا في المكتوب بس لا تنظروا الجواب، ها وقد يكون ما بريد الجواب، هو بده يسمع الحظة الهية، لان الحظة الهية اللي عم بتدبر يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم. غافلين عن الناس، وين غافلين؟ المعاشات هذولي اهل النيرات اهل السبقيات غافلين عن ذلك، ما فهمني. لكن بناتي الامور مدبر، مدبر منه الحكيم العالم العليم العلام الذي يضع الاشياء في محلها، وكل ذرة من ذرات وجود بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. ليش؟ عالم الغيب والشهادة التنتين، الكبير المتعال على الوجود كله، الحق يحيط بالاشياء ولا احد يقدر يحيط فيه ابدا البتة، وهو يحيط في كل شيء، بل كل شيء مخلوق له. وهكذا انتوا قالكم اصبروا اصبروا، قالكم ارضوا ارضوا، قالكم استسلموا استسلموا، وما شابه ذلك. بيان فضيلة الحلم، خلصنا من الغضب دينا على الحلم بقى. قال بيان فضيلة الحلم، اعلم ان الحلم افضل من الكظم، لان الكظم هو التحلم وتكلف الحلم، والحلم الطبيعي دلالة كمال العقل وانكسار، وهذا نادر، اي تكون بالكمل، يا بالكمل يا بالباردين. لكن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، تحلم مرة على مرة بصير زي دريك صدق طبيعة صدق عادي، عن خروج عملك المرجع تكون كما يريد. بيان فضيلة الحلم، اعلم ان الحلم افضل من الكظم، لان الكظم هو التحلم وتكلف الحلم، والحلم الطبيعي دلالة دلالة كمال العقل، العقل النوراني ولا المعاشي، وانكسار قوة الغضب تحت سياسة العقل، العقل عنا ذاك النوراني، ولعل ابتداؤه التحلم، لعل عم يجي من عنده، ثم يصير ديدنا وعادة له الحلم بعد بلاقي طبخة نظيفة طيبة تجارة رابحة، لا بزعل من حدا ولا بزعل حدا أبدا. ولعل ابتداءه التحلم ثم يصير ديدنا وعادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه. إذا لا تحرى طالب الخير الله ما يعطيه، إذن الله على كل شيء قدير. والله قدادي أنتم، أنا بعتقد كل شيء بفعل الحق، بس أكون صادق في الطلب. طيب هلا الناس كل واحد ما بيعطي الله أبدا، حتى الشيطان، لكن الشيطان حجبته شيطانته، الكافر كفره، الفاجئ فسقه، الطالب مراده، كل واحد نفسه حجبته. إذن أنت الشكل هذا، نحن إيش اللي فرحان؟ خلينا نسمي لله وخلصت، لأنه نحن نعتقد أن الله عالم عليم علام حكيم، يضع إشاسي معي، والله ما بقى عندك كلام، إيش عندك كلام؟ تجارة رابحة حقيقة، تجارة رابحة أجمل وأكمل ما رأت عيني، ولم يوجد في الوجود أكمل. مين عم بقى حول الموضة؟ أنا طق ومطق، أنتوا الموضة تعمل لي رافع، تعمل لي شعر، قال سب عالي سب دراع بدل سب، أنا عالي لك. أنت عم تهدى عن أوروبا، أوروبا جاهلة، لا عندها علم لا عندها حكمة. أنا باخذ عن الله العالم العليم العلام الحكيم الرحيم الرحمن الذي يضع الأشياء في محلها، ها ها ببقى مبسوط، ببقى مسرور. لكن انت اللي عم تقلبي بالأشياء كلها هون وهناك، هون الناس بتلعنك وهناك بدي أروح في الجنة. لكن ارجعي بنتي، ما صار فيه ما صار فيه، ارجعي ونعتم عنا نرجع، ارجع إلى الله. هذا هو السفر، السفر عبارة عن الرجوع، مو السفر السفر السفر. هي أي السفر كذابين، تقول سيدنا راح على هذا مين، تقول هذا السفر كذابين، صحيح بعد بتطلع بتعمل بتجده، مو هيك بدها تندم على ما عملت على ما فعلت، بدها تبكي بدها تبكي تنكسر وتنزل وتترك الناس وتنعزل عن الناس. هذا من علامة بيناكم هناك. قال النبي عليه السلام: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقف. نحن عما نتحرى ايه الخير، والله ما بيعطينا هيه، الحاسب ما بيعطينا هيه، العلم ما بيعطينه، لكن مو بدنا من الله ونتمه استكلاء ونعمل. من توب توب النصوح ونبكي ونكسر ونزل ونرجع الى الله، لا يمكن ان يعطينا. ثم الشر نتحرى الى ان يتمركز عنا. هو هذا المكتوب الانسان يقول كل يوم اربع مرات، الفقير بقول عند النوم، عند الوقت، عند الصباح، لابد منهم. هذول دائما سيدنا الخضر وسيدنا الياس، هذول دين طيبين من انبياء الرسل، ضائعين طيبين، هذول بيقولوهم بتفارقوا عليهم في مينة، بهرقوا لبعضهم في الحجاز وبتفارقوا على الكلمات. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الدين كله والإمكانية كله والنجوم كله، ما لنا من الامر شيء ولا ذرة ابدا ابدا. سنتين هذول الناس كتبوا لنا: بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله. ما جو حد تاني، والله اعلم بناتي، انا اعلم من عدم فهم الالهي، اعلم بقول مين ممكن بيمكن ما يكون اله، ممكن يمكن فيه، ما ممكن قاتلوا الا واحد. ترجع الامور كلها للواحد، واحد احد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لكم احد، وصف الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة، الحول والقوه كله الى الله. وهكذا هذه بدنا نقولها ونتحقق فيها ونقولها بلساننا. ما بتفيدنا تمام 100,000 سنة الاولى بتحج حجار، لا مو ربنا سميه حج حجار. روحوا لك قلت لهم: يا ولادي يا بناتي، يا ايش دعلكم، ولك انتوا رايحين على الحجاز، والله ما في ذرة من ذرات المادية الا ذرة معنية حاملتها وعم تنتظرك. فانتظر صلك سنين، صلى عم تنتظرك، بتروح بتنزل على السوق بتلاقيها بتشتري، ولا عباله بتطوف ولا عباله ولا فهمانة تبقى بتفرج من باع من اشترى من دار وشو الجبل وشو. لك انت جاي من العبادة للعبادة، ما في الا المعبود جل جلاله، وجايين عم بيسموك كل الايديهم ايديهم، الاجار الابواب الحديد الحجر كله عم بيجيلكم. انا لما رحت والله يا بناتي بس اللي انبسطتوا انتم بحياتي ما انبسطتوا انا، مبسوط انا رايت حالي كائن بائن، ان كنتوا ناس مع الناس وماني مع الناس. هلا بقولوا لي كنا معك، ما بعرف كانوا معي، يصير على كم واحد معكم، كان معي 400 حجي، 160 امرأة و 240 رجل، هذول المرأة ما بعرف الا القليل كائن بائن. انا معهم بالصورة والحياة، ماني مع حدا ابدا، لا مع ابوي ولا مع جدي ولا مع اصحابي ولا في حدا في قلبي الى يوم هذا، لا زيد ولا عمر بكر ولا طويل ولا قصير ابدا. مبسوط يجوا عندي، يجوا. ما يمكن واحد من السودان من باكستان من الهند من الاتراك مشكل من وين تجي تسلم علي؟ وين قاعدين قدام المزريب الرحمه، الله يرحمنا الرحمن عشتوا سوداد بالرحمه. وهكذا كلهم يسلم. اول امر السعود صار عندهم شيء، انه شلون هيك بوسوا ايد الشيخ وهم ما بوسوا ايد مو غيرهم. جيت على الرسول صلى الله عليه وسلم، بقى بيني وبين القبر هيك، بيني وبين الشيخ المحل ما مشوار صلى الله عليه وسلم، ما اقدم على الشيخ مكانه. يقول لي اول كل باس ايدي هي عنده ممنوعه، وثانيا يحكي ما رديت له، يقول هذا ما رديت عليه. استاذ عبدين يعني لو اشيل الجيش كله، قال ذاتي ما اجانا واحد سني مثل هالسنه هذه، هذا سني متصادع عالم عامل وما جمع ذلك. انا عم بحكيكم الامر الواقع معي انا، انا انبسطت انسريت جدا جدا جدا. وجيت المرجع قلنا الاخوان، لكن مع مصاري كندي وما معنا بدينه، ان عطاني باخذ وما عطاني مسامحني. الان اكثر ناس بتجدوا رجال ونساء، مين ما كان يكون في ما سمعته خلي اسمعوا اذا في اذا في ما طمعوا لكن في بده يسمعوا قال لهم اعطيتوني باخذ وما اعطيتوني ما باخذ واذا انتم مسامحين من الان اذا انتم ما تعطوا من الان مسامحين معلش وهكذا انا نازع الفر المال مو مالي مال الله وانا لا الله انا امس كنت نصفي كنت نصفي من نصفه خلقه احد المقدر يقول اي ابنك انت ما كنت حامله بعد ما مزوجه ولا حامله لا ترى ستة مريم هي معجزه تعالى من ستة مريم هي معجزه اما لا يمكن ان كل يوم من نصفي واجا الله امرنا ونهانا ايه مات بعد ما بلغنا قبل بلوغ ما امرنا ولا نهانا امر امنا وابونا ولهت امنا ولذلك انتم يجب عليكم يا امهات كل بنت اللي عندكم ايش قالت للان في اليوم في المدرسة ايش حكيت معها ايش قال له الاستاذ لابنه ايش قال له لازم تفهم كلهم تفهموا التوحيد لازم التوحيد في ناس يسألوا يا سيدي ما تفهموا ما بدكم ما تفهموا ما بدكم ابدا ابدا نحن فهمنا من حين ما خلق الحق جاء جنة ونار فهمنا انه هنيك فيها الجنة والنار قال له انا ما بحكي زي لا الي ولا علي ما بيخصني ما بعنيني طالما الحكيم هو هناك الذي يضع الاشياء في محلها وكل شيء عنده بمقدار فكر انا طم وانا وهكذا انتم بناتي هيك بدنا نقول الحلم الرسول كان يقول انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير فك الباب ليش فتح الباب سربت مو انا برعمتك ارض هي انا بقول عليك انت من جنب الباب ليش بنزلتي هي ما بتعرف بك يا غشيمه ومن يتحرى الخير يعطى كثير ناس يقول لك ايه ولك انت هلا انا نفسي اذا واحد ما صدع معي شو بطلع بيدي والله ما بطلع بيدي شيء والله ما بطلع بيدي انا عبد عبد عبد انا عبد ومحمد عبد وما رايته من يوم محمد صار اله ولا ولي من اولياء صار اله الا اعلى ما وجد في الجود العبديه وهو العبد عدم النسبه كلها بالنسبه لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم انا انسب اقول ينسب كذا لكن بها ما كنت على تحكي علمني عذبني ادبني لطفني فهمني كثير هاد بس كثير اولا الي دعيني جينا على الكلتيه هون مات عنا مسجد صغير وهون المحششه والمأمرة والخمرة والسقاطة والسفر الناس لها كلتيه وقال لي يا ولما مع المصاريف ده عمي بعده وقال لي الله عمرنا الجامع وعمرنا القلب قال واحد كان ماشي مع جماعة اجى واحد طلع وكف قال لي وين ده سكت بعيد ولا واحد اجى عطى رغيف قال ماذا قال له دارني الكف من ده كيف عطى رغيف انا قال الله بأسرق الله ولك بناتي والله ما في محرك ولا مسكن لا انا ولا انت ولا جبي ولا امك ولا محمد كل العبيد ان كل ما في السماوات والارض ان اتي الرحمن عبدا نحن عبيد الله اصحى يوم الايام في بعض مشايخ والله ما رايت الى يوم هذا من المشايخ واحد خرج يكون مريد ولا نصف مريد ولا ربع مريد وبده المشيخه وبوسوا ايده يقول لك ايه ليش لك يا عيني قلت له لحد المشايخ الكبار قلت لك يا ابني انت يوم انت عندك هالجماعه ان كان ذكور او اناث عم بسألوك وما بتعرف الجوز ولك انسهب بالليل ولك انهزم ولك ايه تعال عندي ولك اسألني ايش نسألني اكتب امرأة واسألني خذ الجواب عطيهم انا ما شخص ما بقدر انا خادم الله خلقني خادم ما خلقني اكون شيخ عن العالم ولا كذا الى اخره ما اعرف نفسه ما صار مريض صار ما طميز لو كان نفسه زكاة كان بوس النعل الله بعث له واحد يقضي له ويمضي له كما يريد ما اجى بخاف لتلاميذه يطلعوا نزح الشيخ النبهاني تركوه شعشع فر انا اجوني خمسه سته اتراك من مده قال بدنا فئته ما نمشي الطريق انا روح ادورك على شيخ طريقه انا ما اشتغل وبالفعل ما اشتغل الطريق انا لانه انا بحب الطرق كلها الطريقه مو الشيخ شو قد اكون جداد لكن الطريق الطرق مثلا الرفاعيه القادريه مثلا البدويه مثلا ايش من انت المزاد كيف كيف الطرق. انا بحب كله، بحب الطرق كلها وبحب المذاهب كلها وبحب الصحابة كلها على الاجماع. اما لما اتكلموا مع سيدنا معاوية مع سيدنا علي كذابين. اجت لعندي واحدة بقرا درس يوم الجمعة في البيت، اجت لعندي مديرة ما بعرف صار لها كم يوم كم مدة ميت. انا عم بقرا من مدة عم بقرا عن سيدنا معاوية، عم ببين عن سيدنا معاوية سيدنا علي. قال ما بحبوش ما بحبوش سيدنا معاوية هيك هيك، قال ما بحب ما بهلول هيك. ما قعد الدقيقة قال والله ما بحبه والله ما بحبه. ليك ليك؟ قال ما فهمونا هيك. يقطع خملي. هذا سيدنا معاوية الرسول راضي عنه، وسيدنا علي راضي عنه، وسيدنا معاوية لما بعت له ملك الملك الروم بعت له بيقول له بلغني صاحبك ألاك يعني بغضك على سيدنا علي بدي حاربك، بتريد ابعت لك خيل اولها عندك واخا عندي؟ قال له والله يا خائن من بعد صرت خيال لاعطيك تحت راي سيدنا علي ونقتلك. وسيدنا علي هيك قال، سيدنا علي كذلك قال. يحبوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت انه لك نفسه مزكاه ولك عيني نفسكم لما بتزكوا بتعرفوا الامر كيف يصير. نفسهم مزكاه بحبوا بعضهم بحبوا بعضهم على الاخ في الله، وما في بينه وبين اخ بالام بالام والاب وكذا. لا الاخ في الله انا ما بختم ابدا، ما بختم الله نادر سيذكروني ولا ما في غير في الله ما بتعمل هيك. ما في هذا معك اينما كنت، هذاك ما بفهم هيك شيء ما فهم هيك قضيه. وهي الصحابه رضي الله عنهم انا بحب الاجماع اطلاق، كل الصحابه صغيرهم كبير وكبيرهم اكبر كلهم كبار كلهم كويسين وكلهم تركوا عيالهم تركوا اموالهم تركوا اولادهم تركوا كل الحرس صلى الله عليه وسلم. لحقوا مشان ايه؟ مشان ياكلوا. كان في جا حربين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوتين غزو واحدة منهم كل واحد كل 24 ساعة تمرأي، اجى حرب ثاني كل 10 على تمرأي كل 24 ساعة كل 10 على تمرأي. ايش هدول شو عم قتلوا هدول؟ وعجلهم بنات بنيت من سيارات طيارات عجلهم بالسيف عم بضربوا، لكن بنات الحب حاملهم الاعتقاد حاملهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم حاملهم هذا حب لبعض البعض. من مدة عندي في جماعة في القرى عندي بلغني خلصة البعض منهم خلص أكلهم يعني ميتهم ورجوا من أول جديد خاطوا في بعض البعض وقصبوا الأول جديد. أبدا من سري أبدا سرتني كثير هيك الأنصار كانوا هيك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهكذا كثير سري. وهيك لا هلا بجمعنا بعد بكره ان شاء الله تعالى ما نقص مال من صدقه ابدا ابدا ابدا. وعدوها وجربوها وعملوها ما بنكر الرسول حلف يمين عليها. ونحن راينا واحد قال لي والله يا شيخي عديت المصاري وتصدعت من المصاري والله عديت الفاتحه فاتحه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأربعاء 21 ذي القعدة 1389 هجري الموافق 28 كانون الثاني 1970 ميلادي. درس النساء. بسم الله الرحيم. هذا الدرس 21 ذي القعدة 1389 هجري الموافق 28 كانون الثاني 1970 ميلادي. درس النساء. بسم الله الرحيم. بيان فضيلة الحلم. اعلم ان الحلم افضل من الكظم، لان الكظم هو التحلم وتكلف الحلم، والحلم الطبيعي دلالة كمال العقل وانكسار قوة الغضب تحت سياسة العقل. ولعل ابتداءه التحلم اوله ثم يطير ديدنا وعادة. هكذا قلنا احسن من كل الصحبة، والصحبة أحسن كل إنسان يأخذ من صحبه العلم والحلم والكمالات كلها بياخذها من شخص اذا كان له وجهه اليه واذا كان هو له وجهه للكمال ولا ما في ذلك شيء. عبد الله بن ابي سلول رئيس المنافقين كان في مجلس الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد بل ما خرج عن نفاقه ليس انه كذاب في قلبه اشياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقول الحق معه. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم اللي بده يدخل المدينه كان عم بيقول الخرج بده يسوي ملك عليهم لعبد الله بن ابي سلول بن خلف. لما اهل المدينه باعوا جسرا تركوه هو وخلد يوصل من البدر علينا امتلاك المداعي وتركوه عند يجيهم اسلم لكن طيب ياكل قتله وخاف ده غلط لكن ما استفاد لانه وجدته ما صحيحه وجدته الى الله ما صحيحه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. لا يمكن انسان يطلب من الله شيء وياخذ بسببه ما يعطي ما وجد في الجود ولا واحد ابدا ابدا ابدا ابدا. انسان يتحرى الخير يطلب من الله يكون هو من اهل الخير ياخذ بالسبب اهل الخير يبعد عن الشر وما اعطى الحق لا يمكن ابدا ابدا ابدا. ومن كذلك يتوقع الشر يبعد عنه بياخذ السبب والله سبحانه وتعالى ما بقي شر هذا لا يمكن ابدا. يكون ضعيفين يا قالوا يا شافوا كتاب يا كذب يا خلط. واحد قال سألني سؤال ما فهمت عليه ما فهمت سؤالي ورجل ما بعرفه ما فهمت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلمة لينوا لمن تتعلمون منه او تعلمون انتوا كان تعلمون منه ولمن يتعلم منكم. الاستاذ والتلميذ هذول كل واحد بده يكون كلامكم كلام لين. اذا مطلعين اذا مطلعين انتوا بناتي لازم يكون كلامكم لين لمن تتعلمون منه زينه بالحلم كلامه احواله حركاته قيامه قعوده كله بالحلم. واكرمني بالتقوى بده يكون حاسب نفسه في الصغيره وفي الكبيره ما يدخل عليه شيء حرام ولا خلاف الاولى. وجملني بالعافيه يا عم بطلب من ربه يا ربي اجعلني عافيتي حسنه. وقال صلى الله عليه وسلم ابتغوا الرفعة عند الله. قال وما هي رسول الله؟ قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عمن جهل عليك. هذا عم بيقول صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك. اذا كان واحد قطعك بشرط اساسي ما عنده مخالفة شرعية والمخالفة الشرعية مو مجرد ما عنده مخالفة لا رول عنده هذه كلمات خاص كان خاص لا تواردا. مثلا عنده بالبيت صور قال له نادر بيت ما فيه صور هذا ما لا يجب عليك ان تصل هذا الرحم الا اذا كنت قويا يمكن تقول تقول له تبين له مره ومرتين وثلاثه ما اخذ عنك تتركه كوش يعني ما تعي ابدا ما تصل بقول ما في رحم اساسا لان الرحم الحقيقي هو الله الحق نهانا عن التصاوير وما شابه ذلك. في ناس قلب محب التصاوير بيروح يعني يتكمل بيروح ما عليك ابدا واحد بعمل اشجار بعمل بحر بعمل كذا بعمل سما هذا ما عليك بس بيروح لعن الله المصورين والمصورين. وقال الله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا السلام ما كان ذكر في الكتاب بالتقرير اذكر لكم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قال الجهل اثنين والبدي يدخل اثنين بدك تدخل أي عندك أرسان عندك فهم عندك قوية لا كان ما عندك لهذا الشيء قول سلام وتمن فيه وإن تدخل عليه قول السلام تقمع القمع رغم عن أنفه هذا إذا كان عنده طلب ها ما عنده طلب ما تستفيد منه أبدا أبدا أهل الناس إذا كان واحد ما عنده طلب عنده وجهة مرة مرسوم خلي دقبة بالدار خمسة وعشرة تشوف في عنده شيء يكمل صادع ما بهمه من مصر من شر يكمل جذاب صعب نفسه تجي العظمة ونعبدنا على القواعد وهكذا بناتي الإنسان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة بقى السلام يا سلام دخول يا سلام خروج سلام الدخول هم العارفون بالله هم أهل الحجة بدخلوا بقنعوا إذا كانوا صادع الطلب هذا كان ناصر مسويدي أعلى ما رسول موجز أبدا وأكلم ما صلى سلام موجز رسول متكلم لكن كان مرة سئل قال ما أعلم نعلم من الله علمت ألا لا أعلم معقول هو قبل قال علمت علم الأولين والآخرين فهم هذا الرجل مجادل والجدل هذا شأن الكفرة يعني أهل الحجاج هذا مراد كفر حجر الحجر ويقول كافر إيه المصد قال قرآن يبتن أهل الحجاج إن الكفر كفار إن دائما بدهم يعطوا من جدل الفلكوان للتلفتقى الفشي تسكر دراسة التعبير يطلع عنده الفشي لا بده الإنسان يعمل في غالب الفشي بده يكون شيء قراته شيء كثير أو قليل أو كذا في ناس كانت تكون تطلع هذا اللي يتخمر أكثر والكافر ده الكافر المحجوب يعني المستور بياخد بيعطي بحكي بدون حقيقة أبدا بدون كلام بدون قال لا أعلم نعلم من اللي علمته وإلا يعني فهمنا وعلمنا أن هذا مجادل ويجادل الذين كفروا في الباطل الجدال لا يكون في الحق أبدا الجدال في الباطل هذول ويجادل الذين كفروا في الباطل مين حجوا به الحق؟ يمكن العارض مستريح من هذا انا قبل كنت انا طيب انا بعرف حالي من قريب 50 سنة دخلت اذا واحد انا كان مذهبي شافعي وطريقتي مع اسفندية يعني عندي اني انا ولا اخر لا فوق وفوق اجاز الكبير من هون اول اجي على الاوضه ابكي ابكي ابكي حتى اقرا اقول ايش بدك انت؟ ايش بدك مالك الناس؟ انا ابدع جاهل حتى الحمل علينا من عندك حتى ما ادعي يجني واذا خاف وقال الله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا لآل العلماء ان جهل عليهم لا يجهلون يعني اذا كان هو جاهل لا تجاهل لا تكون جاهل تعرفوا هذا بده يزاد التعصبك وتميزي لا تعرفوا المفاجاه الموجود الان في الميت صارفين اكثر صارفين بناتي لكن جاهلين ما في احد يعني تعمل شاره وتعمل ما عم تحصل ميت من احسن من الناس ولكن ما تحصل من الله مو عشران الجالسي هالجماعه الساقين البعيدين ليش عم الجالسي هون؟ اه ما جالس بدي واحد يعلمون بعد ما قعدوا كل ما شفتهم يغرفه وإذا سبك إنسان أو اغتابك أو عيرك فعليك بالحلم ففيه النجاة في الدارين هذا ما اجتمع مع الجماعة يعلموه يعرفوه ويهذبوه متحكيانه كنا نحن من باب النيران ما هم حيوانات عالم يا رفيق جالس عالم في شيء بعيد عنه ما نعرف عارف كنا نعتقد المسيح بحب ولاد كنا نحن ولاد الخاص ما نتذكر لكن ما كنا نفهم نحن الحق علينا مو عليهم مو على المسيح الحق علينا ما عرف الشيخ الطيب بتاعنا ما نعرف حتى علمنا حتى يلزمنا حتى يقدمنا حتى الى اخره وهو كذلك فالإنسان لازم يجلس مع الصادق التقي. نحن أنا لهلا نفسي هذا مدرسة تفكري في بحفظ بخاري، بحفظ مسلم، بحفظ ابن عابدين، فهمني الدين المعاملة، هذا اللي بهمنا الدين المعاملة. انت عم تاخذ بتاعتي الكنيسة مثل شكوي، خدوها اذا كان فيها لبن خدوها بطلع بعدها بالنزلزة، يعني اذا كان فيها بل بس خد المي المي المي نبقى في الزبدة تعطي الزبد. فأما الزبد فهذا رز فائق، وأما ما ينفع الناس أبقى هاي الزبدة. وهكذا الإنسان إذا بده ياخذ يعطي بس يكون عن فهم عن ذوق، ما عنده فهم. بزمان واحد كبير كان مكتبته في جادني يمكن 30 سنة وأكثر، 30 ما صار لي زمان، قلت كم في الليل؟ قال لي جادني حتى يوصل. قال له ما بتعرف اللي ما بعرف يسأل اللي بعرف، ليش العادي كذا؟ فسكت وما عاد يتكلم لا زي ولا سنه. قال لي ما بعرف يسأل اللي بعرف. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث: والذي نفسي بيده ان كنت حالفا عليهن ما نقصت، هاته في ثلاثه ما نقصت صدقه من مال فتصدقوا اي وحده، ولا عفى احد عن مظلمه يبتغي بها وجه الله الا زاده الله عزا يوم القيامه. ولا فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أيتام. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الثالث: لما الإنسان يفتح بيجي عند الجماعة، لكن في عندنا في النهضة في اثنين بيجي بيطلب، والمرة أبدا ما بده المرأة يعطيه بسرعة فرنجين عندي شطحوا بناتي صاروا معه منه ألفات ليرة مخبية منه معه سيده، بس ياخذوا منه وبقتلوا ويا بسجنوه يا بسجنوه يا بكبوه برا. نحن ما بنعملنا بها العملية هي، بيجي واحد علينا والله يا بناتي أنا أقول هلا في معنى مصاري. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه امين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فان كثره الكلام قسوه القلب، وان ابعد الناس من الله القلب القاسي. متى بس بك بس كنت بك ذاك ان يتكلم ان الانسان لا يتكلم الا بما يجب عليه. اذا كان الانسان ما موجب عليه كلام لا يتكلم الا بذكر الله،